ورثة الوالد. بالنسبة لصلاة الوالد لما يكون ميت. بالنسبة لإيش؟ أصلي مثلا ركعتين لوالدي المتوفى. افعل كل خير بنية الوالد يصله. كل عبادة. وحتى قراءة القرآن.